كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. والقرآن ايضا قد اشار ايضا الى شيء من رؤوس الطب، لاننا ما نحمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء ونقول كل شيء موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله، كل شيء مما يحتاجون اليه البشر في التشريع موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما في الامور الدنيوية فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول انتم اعلم بامور دنياكم. يقول الحافظ ابن كثير او يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الكلام ان القرآن اتى بروس الطب وبما يحتاج اليه، قال اتى به في شأن الوقاية، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. لما كان المسافر ربما يضر السفر بصحته، فمن اجل الوقاية ومن اجل حفظ صحته اذن الله سبحانه وتعالى ان يفطر اذا كان مسافرا وماذا ثم بعد ذلك يقضي. ويقول ايضا يستنبط من تفسير قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم، يستنبط منها الوقاية لمن كان لا يقدر على استعمال الماء اما لفرد واما لمرض. ثم ايضا يقول في تفسير قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به ألم من راجح فلدية من صيام او صدقة او نسك. يقول في قوله او كان به ألم من راجح فيه الاستبراق، لان الطب قال ينقسم الى ثلاثة، الى وقاية والى يعني البعد عنه والى الاستبراق. فأذن لمن كان به أذى سواء كان قبلا او غيره ان يحلق راسه، وربما تبخر راسه واحتاج الى ان يحلق. فالقصد اخواني في الله ان الكتاب والسنه اشارا الى الطب، ومن كان في قلبه ايمان يمكن ان يستغني عن كثير من الاشياء. فهم المسلمون يغزون بسبب الطب، بسبب الطب الى بلدهم والى بعد دورهم. ولعلكم تذكرون تلكم الضجة التي منها الصحيح ومنها الكذب، ولكن قد وقع شيء منها، ما حصل بمستشفى جبلة الذي كان به النصارى وكانوا يدعون بعض المسلمين الى التنصر. وهكذا ايضا مستشفى موجود بصعدة، قال رأينا اهل صعدة، هل رأينا اهل صعدة غضبوا لله ام غضبوا من اجل انتشار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستشفى نساء النصارى يأتين الى نساء المسلمين، وكيف في المرأة المسكينة اذا كانت على تلكم الحالة وتأتيها تلكم المرأة النصرانية تحتقر نفسها وتحتقر دينها وتحتقر بلدها. وهكذا معشر المسلمين، فجدير بنا ان نبتعد عما يضرنا بديننا، ولا ان يضرب احدنا ولا ان يموت احدنا اهون علينا من ان يحصل خلل بعقيدتنا. اسال الله العظيم ان يحفظ علينا ديننا وان يتوفنا مسلمين.